بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذه المقدمة التي ذكرناها وهي مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير مثل ما ذكرنا لها قيمتها ولها مكانتها، وينبغي لطالب العلم أن يلم بها وأن يقرأها عدة مرات وأن يتقن معانيها، لأن شيخ الإسلام تيمية كتب هذه الرسالة لتكون مفتاحا لكل طالب علم للدخول في كتب التفسير وفهم عبارات العلماء. طيب، نحن قرأنا في هذه المقدمة في المجلس الأول، وهذا هو المجلس الثاني، وقفنا عند تفسير الصحابة لما ذكرنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وبينا القول، يعني القول المتوجه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هل فسر القرآن كله أو لا، وذكرنا أن القرآن لسان عربي مبين واضح، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون معاني كثير من الآيات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنه فسر ما احتاج الناس إليه في ذلك الوقت، وأما ما كان واضحا فلا يحتاج إلى تفسير. طيب، بعدما تكلم المؤلف عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى تفسير الصحابة، نشوف ماذا يقول. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. لا، ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. قبلها نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس، وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. طيب، يعني الآن عندنا ما يسمى بمراتب التفسير أو بوجوه التفسير، كيف يفسر القرآن، وهذا كله يدور حول ما يسمى بالتفسير بالمأثور أو التفسير بالأثر. يعني يقصد بذلك أن طريقة العلماء في تفسير القرآن، وهو بدأ من طريقة السلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن مما كان الناس يحتاجون إليه، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه وأتقنوه وزادوا عليه ما احتاجوا إليه بعد ذلك. ولذلك الصحابة لم يفسر القرآن أيضا كاملا، وإنما يعني كان تفسيرهم لمن كانوا يحتاجون إليه من العبارات التي كانت غامضة يحتاجون إليه. وأكثر الصحابة تفسيرا واهتماما به ابن عباس رضي الله عنه، فله روايات كثيرة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهم من أهل السنن، وجمع تفسير ابن عباس جمع وحقق، وحتى قيل إنه كتب في زمانه. ابن عباس كان تلامذته يكتبون عنه، يعني ذكر عن سعيد بن جبير رحمه الله ومجاهد كان مجاهد يأتي بالألواح ويسأل ابن عباس ويكتب، فأخذوا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وجمع. لكن ينبغي الحذر، كل الحذر مما ينسب لابن عباس، لأن ابن عباس له روايات وله طرق، وبعض هذه الطرق واهية لا تصح، بل إنه كذب عليه كثير، لأنه لما كان قد اشتهر بين الصحابة بالتفسير، وأيضا كان قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت، نسب إليه الكثير. ولذلك هناك كتاب ينبغي أن ينتبه إليه، وهو كتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، ألفه الفيروزابادي، وأكثره يعني لا يصح. والسيوطي في الإتقان نبه على ذلك وقال إن هناك طرقا لابن عباس لا تصح، وهي رواية الكلب عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال هذا إسناد مظلم، وهذه تسمى بسلسلة الكذب، ينبغي الحذر منها. فليس كل ما ورد عن الصحابة مقبول، لا بد أن ينظر في أسانيده. والصحابة الذين اشتهر عنهم التفسير ابن عباس في مقدمتهم، وابن مسعود، وعلي رضي الله عنه، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، هؤلاء يعني يعدون من المكثرين من التفسير من الصحابة. والنزاع بين الصحابة كما ذكر الشيخ هنا قليل جدا، كانوا متفقين. حتى إن ابن عباس إذا جاءه سائل يسأل عن آية، قال هل سألت غيري؟ قال نعم سألت عليا. قال يعني، فثم فسرها له، وقال كأنه يعني يرى أن ما قاله علي هو ما قال ابن عباس، لا فرق، إنما اختلاف العبارات. فكان النزاع بينهما قليل جدا، وأما في التابعين فهو أكثر لاتساع رقعة الإسلام وكثرة التابعين، لأن التابعين أكثر من الصحابة، وهكذا. وكل ومن جاء بعد التابعين من تابعي التابعين من أئمة الإسلام، ومن جاء بعدهم على طبقات القرون، تجد الاختلاف كلما زاد العدد زاد الاختلاف، وكلما قل العدد كثر الاجتماع وقل الاختلاف كما ذكر. ثم لما تكلم هو على عن تفسير الصحابة، وأن له مزايا: أولا قلة النزاع بينهم، ثانيا أنهم لم يفسروا القرآن كاملا وإنما فسروا ما احتاجوا إليه، ثالثا قربهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن تفاسيرهم منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا معرفتهم للغة العربية وإتقانهم لها، لأنهم عرب، هم عرب، نزل القرآن بلسانهم. ثم جاء بعدهم تلامذة الصحابة وهم التابعين، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، فكان ابن مسعود وعلي في الكوفة، وابن مسعود في مكة، وابن عباس في مكة، وأبي وزيد في المدينة، فأصبح هناك مدارس، مدرسة التفسير في الكوفة وفي مكة وفي المدينة وفي البصرة ونحو ذلك، توسعت وأصبح التلاميذ من التابعين كثير جدا. والتابعين أخذوا التفاسير من الصحابة، وتلقوا جميع التفسير، حتى ذكر أن من أشهر من تلقى تفسير القرآن كاملا مجاهد رضي الله رحمه الله، مجاهد بن جبر السدوسي، مجاهد بن جبر رحمه الله، أخذ التفسير كله عن ابن عباس، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، حتى قال سفيان الثوري إذا جاءك تفسير عن مجاهد فحسبك به، يكفيك. ولذلك اشتهر مجاهد، وجمع تفسيره الآن مطبوع، وكان قد اعتمد عليه الإمام الشافعي والبخاري والإمام أحمد وغيرهم ممن نقلوا تفسير مجاهد، لأن مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس وزاد عليه. وهناك تلامذة غيرهم كعكرمة وبن جريج، عبد الملك بن جريج، والحسن البصري، وقتادة، وإبراهيم النخعي كثير، والأسود بن يزيد، ومسروق بن أجدع، هناك تلامذة ومن تلامذة الصحابة، وهم من كبار التابعين المعروفين بالتفسير. والتابعون تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة والأحاديث. طيب الآن ننتقل إلى، يعني الآن أصبح عندنا تصور ماذا؟

فالآية الواحدة فيها معاني كثيرة، فهذا يعني والقرآن حمال للمعاني، لكن اختلاف التنوع مثل ما ذكر شيخ الإسلام قال يرجع إلى نوعين أو صنفين. ثم شيخ الإسلام رحمه الله سيذكر لك أيضا ما يلحق هذين الصنفين من أسباب اختلاف، فيذكر لك ثلاثة أسباب، فيكون مجموع أسباب اختلاف التنوع يعود إلى خمسة أسباب. ذكر لك السبب الأول. ما هو السبب الأول؟ هو الأكثر استعمالا وهو الأكثر وجودا. يقول أن يعبر كل واحد منهم بعبارة غير عبارة الآخر ولكنها تعطي نفس المعنى، لكن الأسلوب والعبارة تختلف فقط العبارة. وهذا موجود، أنت تعبر بأسلوب، غيرك يعبر بأسلوب آخر، والثالث بأسلوب آخر، لكن المعنى واحد. فيقول هنا أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. أنت لما أقول لك مثلا من أنزل القرآن تقول رب العالمين، ويأتيك شخص آخر يقول لك الذي أنزل القرآن هو الله، ويقول لك شخص آخر الذي أنزل القرآن رب العرش العظيم. طيب رب العالمين ورب العرش العظيم والله المعنى واحد، لكن كل واحد عبر بعبارة، لكن كلهم يدورون حول شيء واحد، هذا معناه. فيقول هنا يقول يعني كل واحد يعبر بعبارة يعني تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. الله هو المسمى، تقول الله تريد به ذاته سبحانه، تسميه الله ويسميه هذا رب وهذا يسميه رحمن وهذا يسميه كذا، لكن الأسماء مختلفة، الأسماء متنوعة ومتكافئة والمسمى واحد. يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. ما معنى الأسماء المتكافئة والمترادفة والمتباينة؟ نقول المتباينة واضح، لما تقول هذا جدار وهذا سقف هذه متباينة، وهذا باب، فالباب غير الجدار غير السقف، هذه نسميها متباينة. المترادفة لما تقول تأتي بألفاظ يردف بعضه بعضا، لما تقول هذا سيف وهذا صارم، الصارم السيف، هذه مترادفة. المهند هذه مترادفة، تقول هذا أسد وهذا ليث وهذا هزبر وهذا ضرغام، المعنى واحد نسميها مترادفة. وإن كانت كلمة الترادف يعني إن لم تكن غير موجودة فهي نادرة جدا، شيخ الإسلام سينبه على كلمة الترادف أنه ما في ترادف في القرآن. والمتكافئة هي المتقاربة، متقاربة يعني بين التباين والترادف، يعني قريبة من هذا. فأنت لما تعبر أو السلف يعبر بعبارة وهذه بعبارة، هذه عبارات متكافئة يعني متقاربة. طيب يقول مثل قولك في السيف، السيف الصارم المهند الحسام، هذه كلها معنى متقارب، وليست ولا نقول أنها مترادفة كما نبه على ذلك وسيأتينا. يقول مثل أسماء الله الحسنى، فتقول العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذه كلها أسماء تدل على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، المعنى واحد كلها، إن قلت يا رحمن يا الله كلها بمعنى واحد. فهذا أسباب، عشان نعود مرة أخرى لنرجع إلى صنف الاختلاف، هو أن يعبر كل واحد بعبارة لا تختلف عن الآخر إلا بمجرد اختلاف يسير. ذكر قال لك مثلا، ثم توسع الشيخ قال مثلا الأسماء الحسنى لما تقول الله رحيم استنبط منها صفة أي رحيم ذو رحمة، والصفة لها أثر، رحيم ذو رحمة يرحم، قدير ذو قدرة يقدر، وهكذا. ثم تكلم عن من أنكر أسماء الله وصفاته يعني مثل الغلاة الباطنية القرامطة، يعني يقولون هو حي بلا حياة، كيف حي بلا حياة؟ فهذا الكلام باطل. بس شيخ الإسلام يعني تكلم يعني أشار إليه وقال له موضع بسط في غير هذا في هذا غير هذا المكان، لأن هذه الطائفة طائفة القرامطة الباطنية يعني لا يقولون هو الله عالم بلا علم، سميع بلا سمع، هذا كلام لا يمكن، هذا متناقض، فهذا باطل. طيب يقول من الأسماء يعني المتقاربة لما تقول محمد صلى الله عليه وسلم، تقول هو النبي، هو الرسول، هو أحمد، هو محمد، هو الحاشر، هو العاقب، هذه كلها تؤدي إلى مسمى واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن تقول هذا القرآن، هذا الفرقان، هذا الذكر، وهكذا كلها أسماء للقرآن، أسماء للقرآن وأسماء للسورة، لها أسماء. سورة الفاتحة ذكر السيوطي لها خمسة وعشرين اسم، كلها تدل على أنها فاتحة فقط. فتعدد الأسماء أو تعبير كل واحد يعبر بعبارة، هذا هو سبب اختلاف العلماء في التفسير لما يأتون إلى آية في القرآن كقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري، ما المراد بالذكر؟ هل هو القرآن ولا الذكر مطلق الذكر قولك سبحان الله والحمد لله؟ أو كلها صحيحة. لما يأتينا مفسر ويقول ومن أعرض عن ذكري أي قرآن، ويأتينا شخص آخر يقول ومن أعرض عن ذكري أي شرعي، وقال آخر عن ذكري أي توحيدي لا إله إلا الله، نقول المعنى واحد، كلها متقاربة. طيب يعني كلها مثل ما ذكر هنا، يقول كلها كل يعبر بعبارة لا تختلف عن الآخر، مثل ما ذكر ومثل لنا بالصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، ما هو؟ قال قال بعضهم القرآن، وقال بعضهم الإسلام، وبعضهم عبر بعبارات كلها متقاربة متقاربة، إذن المعنى واحد. لما تقول الصراط المستقيم هو القرآن أو شرع الله أو الإسلام أو المنهج الذي أمر الله باتباعه، كلها تعطي معنى واحد، هذا هو مقصوده. طيب هذا الآن عرفنا سبب الاختلاف ما هو. أول شيء عرفنا الاختلاف اختلاف تضاد وهو قليل، واختلاف تنوع. اختلاف التنوع ما سببه؟ قال كل واحد يعبر، ابن مسعود يأتي ويعبر، وابن عباس يعبر، وعلي يعبر، ومجاهد يعبر، وسعيد بن جبير يعبر، فتجد عباراتهم عند السلف عند المفسرين متقاربة متقاربة جدا، ويمكن الجمع بينها، هذا هو السبب الأول. طيب ما هو الصنف الثاني؟ تفضل. نقبل الشيخ. تفضل. قال رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المجتمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفة وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا

اختلاف التنوع، ثم سيلحق بهذين الصنفين أسبابا أخرى كما ذكرنا، فتجتمع الأسباب فتكون خمسة التي ذكرها المؤلف. الآن عرفنا السبب الأول، وهو أن يعبر كل واحد بعبارة لا تختلف عن الآخر، وإنما الأسلوب هو الذي يختلف العبارة، وإلا المعنى واحد، المعنى واحد. فإذا قلت محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، النبي، الرسول، المدثر، المزمل، المعنى واحد. لو سألك واحد قال لك قول تعالى يا أيها المزمل من هو، قلت محمد صلى الله عليه وسلم. طيب والمدثر، قلت محمد. إذن هي عبارات. هذا القسم الأول الذي ذكرناه، أن يعبر كل واحد منهما بعبارة لا تختلف عن الآخر، المعنى واحد. الثاني أن يأتي على أن تأتي العبارة عامة، فكل يأخذ منها معنى، يعني تعرف العموم تحته أنواع، فكل يأخذ ويسمى هذا التفسير بالمثال. اللفظ عام، هذا العام جنس تحته أنواع، ومثل ما أقول لك، أنا أعطيك مثال الآن خارج القرآن، لما أقول لك أحضر لي تمرا، زين، التمر هذا تحته أنواع، فيه ما هو ما يسمى بالبرحي والبرني والعجوة وكذا وكذا. لما تأتيني بأي شيء فأنا أقول لك هذا تمر جنس، وأنت تعطيني هذا، تعطيني هذا، كله داخل، كله داخل في المعنى هذا. إذن الآن عندنا القرآن يعبر، زين، بعبارة، فالعبارة هذه تكون عبارة عامة، فيأتي المفسر ويذكر لك بعض ما تحت هذا العام. هذا سبب الاختلاف، سبب الاختلاف أن تكون الآية عامة تحتها أنواع وأصناف، مثل قول تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ظالم ما هو؟ من هو الظالم؟ قال الذي مثلا يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا ظالم، أو لا يصليها. ويأتيك شخص آخر يقول لك لا، الذي لا يخرج الزكاة. يأتيك آخر يقول لك الذي لا يصوم. يأتيك رابع يقول لك الذي لا يزكي، أو يقول لك الذي لا يحج. كلهم داخل في كلمة ظالم نفسه، إذا كل يمثل. وإذا سألت قلت طيب ومن هو المقتصد؟ قال لا، المقتصد الذي يأتي بالواجبات فقط، يصلي الفرض فقط، ما يصلي غير الفرض، ولا سنة ولا راتبة ولا شيء. وهذا يقول يخرج زكاة ماله ولا يتصدق، وهذا يقول لك يصوم رمضان فقط، وغير رمضان ما يصوم أبدا، لا ست من شوال ولا عاشورة ولا غيرها، وهكذا. يأتيك آخر يقول لك طيب من هو السابق بالخيرات؟ قال لا، السابق بالخيرات الذي يصلي الفرائض والسنن والمستحبات والنوافل المطلقة. ويأتيك شخص يقول لك الذي يخرج الزكاة ويزيد على ذلك بالنفقات والصدقات، والذي يحج ويزيد عليه أن يحج نفلا ويعتمر كثيرا. فهذه كلمة القرآن لما يقول ظالم، مقتصد، سابق بالخيرات، يدخل فيها، تجد العلماء يذكرون هذه الأقوال من باب التمثيل، يسمى التفسير بالمثال. وهذا كثير في القرآن، كثير تجده كثيرا في القرآن. مثل أسباب النزول، أحيانا أسباب النزول يقول لك نزلت في كذا، نزلت في كذا، نزلت في كذا، يعني لا يمنع أن تكون الآية نزلت في عدد من من من من, من الصحابة، ما يمنع. مثل آية اللعان، قيل نزلت في عويمر، قيل نزلت في هلال، فهذا لا يمنع. ثم أمر آخر، كونها نزلت في فلان لا يمنع أن نحملها على غيره. فآية الظهار لما نزلت في امرأة أوس بن الصامت، لو جاء شخص آخر من الصحابة أو من التابعين أو من جاء بعدهم حتى في عصر حاضر وظاهر من امرأته، نطبق عليه الحكم، نطبق عليه آية الظهار. فلما يقال أنها نزلت في فلان ليس معناها أنها خاصة به، وإن من باب التمثيل، من باب التمثيل. وذكر لك شيخ الإسلام آية الكلالة وآية اللعان وأن يحكم بينهم ما أنزل الله وغيرها من الآيات التي يذكرون لها أسباب نزول من باب التمثيل، من باب التمثيل، لا أنهم يقصرون سبب النزول عليها، ولا يقوله أي عاقل، كما قال الشيخ، قال لا يقول مسلم ولا عاقل أن هذه الآية خاصة في فلان، ما يمكن، لأن الآيات عامة. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يأتي بصيغة العموم يقول والذين يظاهرون، أي كل من يظاهر، كل من يظاهر، والذين يرمون أزواجهم، كل من يرمي، وهكذا. يقولك ثم نبه شيخ الإسلام على عدة تنبيهات في أسباب النزول. قال يعني أحيانا الآية تنزل ينزل لها سبب معين في أمر أو نهي فهي متنابهة لهذا السبب ولغيره، فإذا نزلت بشيء معين فإنها عامة، والأصل في القرآن نحمله على العموم لا نخصصه. ثم إنك معرفة أسباب النزول تعينك على فهم الآية، فالعلم بالمسبب يورث العلم، فالعلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قد تفهم الآية على غير مرادها، فإذا نظرت في أسباب نزولها اتضح لك الأمر أكثر وأكثر. ثم نبه الشيخ الإسلام على ما يتعلق بأسباب النزول، أن تجد أقوال للسلف في أسباب النزول، يقول لك نزلت في فلان، وهذا يقول نزلت في فلان، وهذا يقول نزلت في فلان. نقول هذا من باب التمثيل أو الاستشهاد أحيانا، لا أنها نزلت في فلان، لأن ماذا؟ لأن عبارة نزلت ليست صريحة. ولذلك هنا نبه شيخ الإسلام على تنازل العلماء في قول الصحابي نزلت في كذا، فبعضهم يحمله على أنه حديث وبعضهم يحمله على أنه تفسير. لكن نحن نقول إن كان عبارة الصحابي عبارة صريحة بأن قال سبب النزول أو قال حصل كذا فنزلت فأتى بالفاء السببية، فهذا كما ذكر كلهم يدخلونه في المسند، يعني له حكم، له حكم الرفع، له حكم الرفع. ومثل ما ذكرنا هذه كلها تدور حول ما يسمى باختلاف التنوع، وأن السبب الأول هو كل واحد يعبر، والسبب الثاني أن تأتي الآية عامة فكل يأخذ منها من معانيها ومن مفرداتها. طيب، سينتقل بعد ذلك المؤلف إلى الأنواع التي ذكرناها التي تتمم أو تزيد على هذين الصنفين، مثل الألفاظ المشتركة والمتواطئة والمترادفة التي نبه عليها الشيخ، قال لأنه ليس هناك ترادف لكن متقاربة، نسميها متقاربة كما نبه الشيخ قال إنها متقاربة. هذا يأتي الحديث عنها إن شاء الله استكمالا لهذه المقدمة وهذه الرسالة القيمة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.